وكان من هذا النسج الخفيف في هذه الآونة، ولم يلبس سروالا طويلا، وكان الثوب إذا لاصق الفخذ حكى لونه، فهذا لا يصلح في الصلاة. وكذلك المرأة إذا لبست درعا وكان الدرع خفيفا يصف لون البشرة، فهذا لا يصلح، بخلاف ما كان كثيفا متينا ويصف شكل العضو، كما لو صلى في سروال أو صلى في منطلون. المالكية يكرهون ذلك لأنه يشخص العورة بشكلها، والجمهور يقولون قد غطى العورة وغطى لونها لم تظهر للعيان. فعلى كل يشترط لصحة صلاة المرأة مع الطهارة المشتركة مع الرجل ستر عورتها، وعورتها جميع جسمها فهو عورة في الصلاة وفي غيرها، والنزاع في الكفين، في الوجه والكفين. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور. طيب، وبطون القدمين هل داخل في هذا؟ لأن البطون مستورة بقيامها عليها، وإذا سجدت فإن طرف الدرع يغطي، ينزل ويستر على بطون القدمين، فتكون مستورة بالدرع عند سجودها. إذن ينبغي على المرأة أن تتحرى كل ذلك، سواء صلت في بيتها أو خرجت إلى المسجد، فتعلم بأنه لا تصح صلاتها إلا إذا كانت مستورة من شعرها إلى ظهر قدمها. والله تعالى أعلم.